ويهاجموا السلفيين ويطلعوا شائعات ان احنا النهارده كنا هنمسك البنات من الشوارع ونعمل فيهم ونسوي عشان طالعين متبرجات، وياما كلها عمليه كده من باب انه الناس يكرهوا الدين فبيكرهوهم في المتدينين بدل ما يكرهونا في الدين. لا، هو حرب على الفضيله ولكن في صوره الاشخاص بس. يوم ما هنتهز ونوصل لمرحله من الوهن بمكان هتلاقي الحرب بقى على الدين نفسه وعلى الفضيله نفسها وعلى الاخلاق وعلى الشريعه، ويبقى ده والعياذ بالله المفاصله نظرا للكفر الصراح البواح الذي يعلن في اجهزه الاعلام مساء صباح. هل يجوز للاخت المنتقبه ان تكشف عن وجهها امام زوج اختها؟ زوج اختها انما هو محرم عليها تحريم مؤقت يرتبط بمسألة الزواج فقط لا أكثر. ما هو التحريم المؤقت مثل التحريم المؤبد إنه ممكن يراها بلبس البيت أو إنه تخلع نقابها أو كذا؟ لا، إنما وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فقط، هذا من ناحية الزواج. أما بقية الأحكام فلا يراها بدون حجاب ولا يخلو بها ولا ولا إلى آخره كسائر الأجنبيات. كذلك هل يجوز لها أن تكشف عن وجهه عن وجهها أمام زوج أخت الزوج الذي هو زوج لها؟ هل يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمام زوج أخت الزوج؟ طب زوج أخت الزوج يعني ما هو أجنبي، ايه ده حتى مش داخل في المؤقت في التحريم المؤقت، يعني زوج اخت الزوج اجنبي، فشانه شان الاجانب. الا اذا كنت عايز تدخل على النقاب ده موضوع تاني، ربنا يقيها شر الفتن. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم واسالكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.